يطيح جفن الليل وهز كتفا نجم يشع وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن وصف غرفة ما تشبه الجدران وطول وصفي يطيح جفن الليل وهز كتفا نجم يشع وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن وصف غرفة ما تشبه الجدران وطول وصفي وتمليني الجدران وظهر للشرفة تحت السماء وسكر الباب خلفي وتمليني الجدران وظهر للشرفة تحت السماء وسكر الباب خلفي ريح انتهب إلى العظم رجفة وتموت ريح وتسكن أوراق نزفي ريح امتهب وتسكن العظم رجفة وتموت ريح وتسكن أوراق نزفي متشوق.